في قبل هذه حتى لو قال ذلك انه صعب ورهيب كان الرجل فان كان الرجل يامر في ادب نفسه فقط يقوى الادب السنتين فان تكفي السنتين اعضاء غيرهما السنتين المقربين لماذا تقال السنتين الشرعيه وقال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الانسان الاكبر وعليه بعض الاشياء على كتبه وقراءته وهمه فان ما قرأها فهو الحق وما تقدمها فهو الباطل وقال اكيد الشيخ الشهيد ابني يا ابن ابي عن الفقهاء والعلماء وتعلم منهم وخذ بأدبهم فان ذلك احق الي من كثير من التعليم فالأدب أحاق إلي أن تتعلم 70 بابا من أبواب العلم اكتبت فطلق الله تعالى عن زياده اسواق الادب حتى اختص بعضهم بان ينظر ملكا كما نزل الامام ابن جوزي رحمه الله تعالى بمؤدب اولاد الخلفاء قيل لبعض الذين قبلوا حرصهم من الفريق المنصور في الحق فاخذ الذي بعدها قال اكتبوا فقال ما اكتبت ما نظر عليكم في هذا الحال قال فهذا خرج من تقدير الاولويات فاكتشفنا عنه قرون في الحق حيث تعلموا عن ثلاثه المهمه الاربعه كلا الاسلام تسعيد رحمه الله تعالى كيف تسلمك للادب فقال رحمه الله اسمع من حاط ذكر مثل ما لم اسمعه فتركت اعضائي ان لها اسماء عن فتنعم به قيل وكيف قلت اختار الذهب قال اختارت المراه المضيفه لولدها ليس لها ولد غيره كلف على الله هذا الاسد الادب فكلف المراه الذي فقدت ابنها ليس لها يعني ولد غيره لا حال ان كان لها الوحيد غني عن ذلك الوحيد فيعني الادب هو احكام القلب وصدق حياته وقوته فمن اجل هذا كان حتما على من يطلب العلم ان يسعى في تفصيل ادبه ويحرص عليه والا ان لم يهتم العلم بالادب فسوف يصير العلم مفرطا والادب او الانسان في جنوده مغربا كما قال بعض الشعراء شعر مشغلا وصرت مغربا فكان بين مشرفه ومغربه هذه الاداب ليست في اي اكان محرما او لا محرما والمحضر قد يكون فيها اغنيه فاء وانما بعض الاداب والاجتماعي طريقه شرعيه على كل احد سواء كان طريقا بعلمي ام لم يكن وهي في كل الاحوال محاطه بالعلم ام لا يعلمه وهكذا ومن الزم الاداب التي يجب ان نتعامل طالب العلم اخلاص النيه لله عز وجل في طالب العلم فقال قال القرء ان الله عز وجل لا يقبل من العبادات الا كان خالصا لوجهه الكريم ودل على ذلك ان كتاب السنه كثيره جدا منها قوله تعالى قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا اي لا يقصد هذا هذا غير رضي الله عز وجل وقال سبحانه وتعالى وما امروا الا ان يعبدوا الله المخلصين على الدين وقال صلى الله عليه واله وسلم انما من اعمال الدنيا وانما كل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى الدنيا يشركها او امراه يشركها فهجرته الى ما هلك اليه وقال صلى الله عليه واله وسلم كفر هذه الامه بالثبات والتنبيه في البلاد والنصر والرفعه في الدين ومن عليهم بعمل الاخره في الدنيا فليس له في الاخره نصيب ثلاث حديث صحيح على فرض البخاري كفر هذه الامه ومن هؤلاء المسلمين اتى الى المسلمين ومن عمل منه بعمل الاخره في الدنيا فليس له في الاخره نصيب. فتوضح عمل من اعمال الاخره فينبغي ان لا يستغربه الا وجه الله تبارك وتعالى، وليس مجرد ان المستحق الثاني اودع وافضل التواضع على قول العلم الشرعي. من ذلك الحديث ايضا ما رواه ابو امامه رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعطيت رجلا فقال يلتمس الأجر والذكر ما لك؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا شيئا، فأعادها ثلاث مرات يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيئا، ثم قال إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان صادقا ويأتي به ويأتي. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل لي عملا اشرك فيه غيري فانا منه بريء وهو الذي اشرك. فالله خلقه من الذين عمل من اجلهم، اما عند الله فالله عز وجل يعني بريء منه وبما عليه، فالله خلقه من عمل لنا. وقال ابن جماعه رحمه الله تعالى حسن النيه في طلب العلم بان يعتق به وجه الله تعالى والعمل به واحياء الشريعه. لا نعرف قصد من طلب العلم او طلب العلم وحيد لله لطلب العلم. فاما اولا ان تنوي طلب العلم يعرفك الله عز وجل، لهذا اكبر معلوم على الاطلاق، اكبر شيء يتعلم بهذا الوجود هو معرفه الله سبحانه وتعالى. المرض الثاني في طلب العلم ان يعرف طريقه يوصل الى الله سبحانه وتعالى. معرفة الطريق هو أولاً معرفة الله، أن ينوي العلم معرفة الله، ثم ينوي العلم معرفة الطريق الذي تقربه وتوصله إلى الله عز وجل، ثم أن ينوي طلب العلم حفظه لإحياء الإسلام وتعليمه للناس. يقول العلماء حسن نية طلب العلم بأن يعرف به وجه الله تعالى والعمل به وإحياء الشريعة وتنمير قلبه وإحياء وتحليل أراضيه والنظر إلى الله تعالى يوم القيامة والتعظم لما أعد لأهله أي لأهل العلم من رضوانه وعظيم فضله. قال سيدنا الحرير رحمه الله تعالى: ما علمت شيئا أشد علي من بيدي، ما علمت شيئا أشد علي من بيدي. فالوالد في طلب العلم كوالد في الصلاة يا محمد عليه السلام ألا يدخل بها رغبة من العلم، لابد أن يقرا الصحر وجه الله سبحانه وتعالى. فينوي طلب العلم تحصيل الزياده والجلال او المال او مباهاه الاسرار، او ينوي ان يعظمه الناس ويقدروه في بيانه ونحو ذلك، فانه اذا فعل ذلك فقد استمتع ذلك وادى للنبي وغيره. قال ابو يوسف رحمه الله تعالى: يا قومي اريد يعبدكم الله تعالى فاني لم اجد مسجدا خاصا انوي فيه ان اتواضع إلا لم أقم حتى أعبدهم، ولم أجد مجلسا خاصا أنوي فيه أن أعبدهم إلا لم أقم حتى أصرح. فالعلم عبادة من العبادات وقربة من الفرص، فانصرف في الدنيا كلها وزكى ونمت وجده، وإن قدر به رجل وجه الله تعالى حفظ وطاع وصبر صدقته. وربما تفوته تلك المقابل ايضا ولا يعلمها فيكيد قدره ومضيع تعالى. هذه المعارف قد جعلها صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابو هريره رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان اول الناس يقضى يوما كانت عليه رجل المشرك فأتي به فعرضه بعمله فعرضها، قال هذا عملت فيها؟ قال قاتلت فيك حتى استشهدت، قال كذلك استشهدت انك قاتلت لانه قال اسلام بيدي فقد قيل، يعني هذا هو الذي كنت استشهدت فقط اعتقد قاتلا اردت ثلاث ناس وقد قيل له وقد قيل ثم قبل به فكحل على وجهه حتى بني في الله. يعني ليس فقط يعرف عمله الاسلام لهذا الامر الخفي، ليس فقط يعرف عمله ويضيع ثوابه وجهده وإذا ما أيضا يكون قد أثبت مع ماذا يكون سيما أنت لأن المقرار للإعادة غير محمد الله عز وجل. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به أو فأتى به فعرفه نعمه فعرفه. قال أنا عملت كثيرا، قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال كذبت ولكنك تعلمت لسان عالم وقرأت القرآن لسان صالح فقد فيه ثم أمر به فتسلم على وجهه حتى أتي. ورجل فأتى الله عليه وأعطاه من أصناف الله فأتى به فأعطاه معناها يعنه فأعطاها. قال أنا تعلمت فيها، قال لا تركت من سبيلي أحب أن ينسخ فيها إلا أن تركت فيها لك. قال كذبت ولكنك تعلمت يقال هو جواز فقد فيه ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. هذا تؤكد وجود تفسير الميلادي على طالب العلم وانه ينبغي يعني ان لا يكون عمله الا لوجه الله وحده سبحانه وتعالى. صحيح ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو طالب العلم ليبادي به العلماء ويبادي به السفهاء او ليصرف وجوه الناس اليه فهو في العرب. هذا هو السبب الاول وهذه بعض الذي أما الهدف الثاني جعل رب نية الله فهو الاشتغال بفرار الله ومصاهره من شوائب المقالة. فعلي بن عمر رضي الله عنهما قال وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لتريد أن يأتيه فأرق عليه وأرق عليه يعني فأرق عليه حتى استدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم جلد البيض يوشي النوع يقول الأرض عن ظهره استدعى ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فقال فوقعه جبريل فشكى اليه فقال انما لا نذكر بيتا فيه كلب ولا قوة. فكان لمنع جبريل ما تقول ان كان هذا البيت نار طويل او كان البيت كلب طويل. فقال جبريل عليه السلام انما لا نذكر بيتا فيه كلب ولا قوة. فإذا كانت الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب كانت تدخل يعني كانت كلب محمدا مليئا بالأشجار والقبائل والمجنون الكفار والغضب والشهوة والحسد والحسد والسوء والرشد وغيرها. هذا كيف لا أنها حاجة للبعض فكيف يمكن أن تجتمع في البعض مع ولاية الرحمة. إلا القلب المؤمن من المشحون بالذنوب لا يستطيع استكمال الملائكة ولا يبقى فيه مكان للعلم الذي يدور يقلده الله في قلوب من أراد به الخير. قال أو يروى عن كتاب الشيخ أنه قال شكوت إلى وكيع سوء شكري فأعتاد إلى شرط المعاصي وأحوال لأن العلم نور ونور الله لا يهدى من عرضه. هذا الفاضل الان ان اخبار غير التعليم على طالب العلم ان يحاذي رجله في يعني اتباع كل رسول الله صلى الله عليه وسلم في احواله كلها وان يحافظ على وجوده ونظاره الجسد والمظهر من غير تكلف والقطاع. فالعلم كما قال بعضهم صلاه السر وعباده القلب وصحبه الباطن. فكان لا تصح الصلاه التي هي عباده الجوارح الظاهره الا بطهاره الظاهر من الحدث والخطر فكذلك العلم لا يصح الا بطهاره القلب عن خبث الكتاب وتساويها. فاذا كلم القلب للعلم فظهرت بركته كالارض الى صار لها روحا وزكا. قال صلى الله عليه وسلم الا وان الاجابه لمضى الى صالحه قال الجسد كله وإذا أداب الجسد الجسد كله ألا وهي القلب. قال تنبل حرام على قلب أن يدخل من نور وفيه شيء مما يكره الله عز وجل. فإذا انطلق القلب على شيء من صالح الله كما قال فإنه يحرم من دخول هذا النور. أما ذلك هذا الثاني على طالب العلم فأن يقلب قلبه للعلم وأن يقطع على قال كانت مقتدرة في مقاطع الهائم الفرضي وينبغي له قطع الأعياء الشاملة فإن الفكرة التي يتوزع قطر عن ذرق الحقائق. كان السلف يسجدون العلم على كل شيء حتى يوم الإمام أحمد لم يتزوج إلا بعد الأربعين. وأبدلت في أبي بكر جارية فلما بقرت عليه تبكر في استقرار من الأدب فعجبت عنه فرغم أنه تبكر في استقرار هذه المسألة العلمية فعجبت عنه صبرت عنه ثم قال أخرجوها إلى المكان يعني أعلم هذه الجارية فقالت هذه من خمسة قال لا إلا أن قلبي اشتغل به ومع الأمر مثلي أن يمنعه العلمي وعن حرمان أقرأ كتاب الشافعي يقول لا يطلب أحد هذا العلم في الملك وعلم النفس كله ولكن من طلبه بذل النفس وبشرع وخدمة العلماء أما وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لي من ذاك يقولون آسف ترى أبو هريرة يعني كأنه يأتي أن الناس أكثر من الكلام بكثرة رواية أبي هريرة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني كنت أدنى رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء عن ربي حين لا يأكل الكبير ولا ألبس الحبيب ولا يكتبني فلان وفلان وكنت أقول لمهمي لو قال ربي بالحرى من الجوع يبين أنه انتاب على غيره بشدة الشمس على موجبة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يوزع إيمانه في غير طلب العلم حتى إنه كان يمسك الحجر بمصيره من الجوع حرصا على حبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن كأنه يعني فلماذا تتعذبون من كثرة العلم والولاد للمحاميه وليس المقصود من قطع عدائه ان يغيب عن يغير المرض لم يعود او يكف عن كتاب اتقان الرزق والكتاب هناك اعطوه او منعوه قال الشافعي رحمه الله تعالى لا تشاور من ليس في جيبه كثير فانه مولى العرش ان كان الرجل بلغ من القطع لان الجيب ليس فيه دقيق ومنظور الاساسين فلا تشاروه في امره فتشير الى ان اجتماع الهمه مرتبط به يعني في نهاية المهمة كما قال بعضهم إن النفس إذا نامت للقهر سكنت فلا تساوي من ليس في جسمه دقيق فإنه مولى العقل فالمفروض أن الإنسان لابد أن يقطع الشراكة التي تحول بينه وبين طلب العلم قال المسلم رحمه الله تعالى العلم سلف لا يعطيه بعضه حتى تعطيه كل ملك وأن الأدلة إن تعطيه كلها يجب أعطيه بعضا على رأسه الأدب الرابع الذي ينبغي لطالب العلم أن يحرص عليه أكل القدر اليسير من الحلال والعفو بالورع وإزالة الذكر قال حتى أبواته لخذت عن الحسن وهو يتغدى فقال أهل أقبل كل ملك فقلت أكلت حتى لا أستطيع فقال حتى الله أو يأكل المسلم حتى لا يستطيع أن يأكل و يعني قال في الجماعة أيضا إن أعظم الأسباب المعينة على الاستغاثة والنهي وعلى الملال أكل القدر اليسير من الحلال لأن كثرة الأكل جاذبة لكثرة الشرب وكثرته جاذبة للنوم والملال وسكون الذهن وسكون الحواس وكان الجسم كان معنا فيه من السببيات الشرعية والتعرض بخطر القرن البدني فإن الداء أكثر هذا الرجل يكون من الطعام الشرعي لا يرى أحد من أئمة الإسلام الأعلام يوصف الكثرة من أجل ولا حمل به وإنما يحكم كثرة من أجل هي الزوايا التي لا تعقل بل هي مرتبطة بالعمل والذهن الصحيح أكثر من تبديله وتعطيله للقدر الحقيقي من الطعام الذي يدور أمره إلى ما قد علم ولو أن يكن من آلاف كثرة الأكل والشراب إلا كثرة دخول الخلاء لكان لكان ينبغي للعاقل الجديد أن يعزل نفسه عنه وينبغي على الصبر أن يأخذ نفسه بالوعظ في جميع حياته وأن يمنع عن الشبهات عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فكيف سبع الشبهات فقد سبع في دينه وعلمه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام فالراعي الله أحضر الخلع يوسف وأن يرفع فيه ألا تعين أن تكون لذلك الخلع ألا تعين أحضر الله محارمه فتحرك الأخلاق عن مستقرار والجلم والمادن وفي جميع ما يحتاج إليه هو قرره سبب الاستهاء القلب وقانون العلم ونوره والانتفاع به أيضا من أهم الأسباب أن تعرف عليه طالب العلم ذكر الله عز وجل في كل حال فإن الذكر هو سبب فتح الأعظم وتزيد ركوب الأخوان ومن فرق عنه فقد سئل الخير كله وسار على أي سبيل ومن وصف إليه فقد سئل إلى الرشد وهذا قول سليم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إن الدنيا لم من لم يدخلها لا يدخل من بلد الأكبر يعني التدريس وقال المسلم رحمه الله تعالى حضرت شيخ الإسلام ابن تيمية مرة قبل الفجر ثم جلس أرجو الله تعالى إلى طريق من القصار النار ثم جاءت إلي وقال هذه غدوتي هذه غدوتي لو من أثرت الغداء سقطت غدوتي أو كلاما قليلا من هذا. وكان شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى يقول ربما قارعت عن الايات الواحده بيئه تفكير يريد ان تفهم معنى ايه معينه مصمم منها حكما واحدا ذكر فيها بيئه تفكير ثم اسال الله ان تفهم بعد ما ذكر بيئه تفكير ثم اسال الله ان تفهم واقول يا معلم يا ادم وابراهيم عن ابني وكنت اعلم من المشاكل المنشوره ولكنها وأمامه الوجه في الصراع يريد أنه يسجد عن الله سجد المبادئ في الصراع فأسأل الله تعالى يقول يا معلم إبراهيم عن الدين يريد أن يكرر في الوضعات في أسباب حضور الفهم والأمان. أيضا من الأداب كما تفهم تفكير الطعام والمنام والكلام لا المكان كان محمد بن حسن الشذلي رحمه الله تعالى لا كلام كيف وكان عند الماء يزيد نومه فيه كان يقول ان النوم من الحراره كان نقطه من تاثيره من باب البارد ايضا من اداب طالب العلم ان يترك اشراق من يدعو عن طالب العلم ولا كان الشرط غير خليق على طالب العلم الذي يكتب نحله ونحله بالرغم فإن الصداع الرابع ويأخذ العشرة ولا يرغبه من غير فائدة ولا هذا المال والأمس إن كان بغير أهل ولا هذا الدين إن كان بغير أهل فينبغي لطالب العلم ألا يخالط إلا من يفيده أو يستفيد منه. أيضا من هذه الأداب اختيار العلم واختيار الشيخ فشرح العلم تابع لشرح معلومه فأعظم وأجل معلوم وأكبره هو الله سبحانه وتعالى الذي لا إله إلا هو رب العالمين وقديم السماوات والأرضين المالك الحق المبين الموجود في جهان كله المنزه عن كل عين ونقص عن كل تمثيل وتسليم في كماله فأفضل هذا العلوم العلم به وبأسمائه وصفاته وأفعاله عز وجل وبالنسبة هذا العلم إلى سائر العلوم ولا يثبت بحضرة الشيخ إلى حائط أو بحفرة أو يلعن يده علينا ولا يوقف الشيخ جنبه أو غرضه ولا يعتمد على يده الى ورائه او جنبه ولا يذكر كلامه من غير حاجته. الان هذه الاداب للاسف يعني تكاد تكون مرفوضه في مجتمعاتنا تجد الانسان بقضيه امام ابيه ويضع يعني قدم في وجه ابيه مثلا ولا يتحرج من ذلك ويمر هذه تربيه حديثه الانسان يعني يثبت عليه مستعين ابيه وربما ناداه باسمه وربما جعل قدمه في وجهه او وضع قيلا على رجل كما يقولون الى اخر هذه الاشياء ولا يكثر كلامه من غير حاجه ولا يحكي ما يضحك منه او ما فيه بداءة او يتضمن سوء مغامره او سوء ادب ولا يضحك لغير حاجه ولا يعجب دون الشيخ فالمهاره تبكر تركها بغير صوت البكاء ولا يكرك نحنها من غير حاله ولا يكتم ولا يتنقع ما امكنه ولا يرفض المخالفه للجيل بل يعتبر فيه بالجيل او فرقه او غيرها ويتعاهد تغطيه اثيابه والقاء ثيابه وسكون عباده عند راكبه او مذاكرته واذا عطف خطب صوته جهده وقرر وجهه من جيل او نحوه واذا تساءل شكر قال بعد ربه للمجرم عن علي رضي الله تعالى عنه قال من حق العالم عليك ان تسلم على القوم عامه وتكفه بالتحية وان تجلس امامه ولا تشيرن عنده بيديك بعض الناس يعني رأينا هذا الإحساس في بعض مجالس العلماء يكلم من العائلة مثلا ويدفعه براحته في بدله فهو يقابله ولا حول ولا قوة إلا بالله أو يكلمه وهو مرتكئ رافضه جانبه لا يصبر عليه وهذه أداة خفية ربما يعني عذر يعني ربما العالم لا يلتفت إليها لأن الذي يطيل الأدب في الحقيقة هو يطيل إلى نفسه وليس إلى نفسه لأنه ينسب نفسه إلى هذه الصفات الأزلمية. فيقول علي رضي الله تعالى عنه من حق العالي عليك أن تسلم على القوم عامة وتقصه بالتحية. وأن تجلس أمامه ولا تشرن عنده بيديك. ولا تغمزن بعينيك غيره. ولا تقولن قال فلان خلاف قولك. بل تقول لهم فلان فلان قال كذا وتذكر اسم غيره. فهذا من سوء الامر الاول لكن تقول ماذا يقال كذا او قال بعض الناس كذا فما قولك انت لكن لا تقول قال فلان فانك تريد ان تصلح عن تجيب امامك لن عنده احدا ولا تطلبن عثرته وان زل قبلت معذره وعليك ان توفره لله تعالى وان كانت له حاجه فرد القوم الى خدمته ولا تسار في مجلسه لا تكن حديثا الا انه بالوالده في اثناء الجلد ولا تاثر بتوجيهه ولا تلح عليه الى سكن ولا تسمع من طول صحبته فان هواك النخله تنتظر متى يسقط عليك منها شيء وعليه ان يحسن قطعه مع السيف بقدر الامكان ولا يكون له لذا وتقول له مثلا لا تسلم بهذا من اين اتيت بهذا الكلام أنت قلت كذا في جبارك مثلا أو إلى آخر مثل هذه العبارات أو إذا قال الشيخ شيئا فيقول له هكذا قلت أو هكذا أيضا أنا قد قال رأيي أو هكذا سمعت أو هكذا قال فلان إلا إن كان يعلم أن الشيخ يؤذن ذلك أيضا عليه أن يتحقق من مفاوضة الشيخ بما يعتاده بعض الناس في كلامه ولا يليق بالخطابين فأن يقول ما أنا مثلا يقول إيه فيك أو يقول إيه فيك أو سمعت فيعني هل تدري إلى آخر هذه العبارات التي يعني لسان منها سوء الأدب فذلك لا يكفي له ما أوصف به غيره مما لا يعنيه خطاب الشيء إليه يعني يقول تدري مثلا أن فلان قال لفلان أنت قريب الأمر مثلا قريب الجن أو أنت أهلك الخير فإذا حكى هذا الكلام أمام الشيخ فينبغي أن يعني لو يحكي نفس الكلام صريح لكن نقول مثلا قال فلان لفلان الأبعد هو كذا فتقول له أنت كذا أنت نفقت بالشيخ لكنك تحكي الكلام بحماسية هذا فيه سوء أدب أقول من مراعاة فقال فلان لفلان الابعد كذا او ما عند البعيد خير لكن لا تحكي نفس الامر تقول ما عندك خير او ما عندك ادب مثلا اذا سمع الشيء يذكر حكما في مساله او فائده مستغربه او يحكي حكايه او ينشد شعرا فهو كان يشعر الناس هذا الكلام فعليه ان يبغي له اغواء المستفيد له في الحال المتعرض اليه الفرح به فانه لن يسمعه قط لكن الاول استغناء عنه ولكن كل انك لا تعرف هذا الشيء وتنسب اليه انفاق المتعرض به ما عنده عليهم ألا يسبق الشيطان إلى طرح مسألة أو جواب سؤال منه أو من غيره، ولا يدرك معرفة به الإدراك هنا قبل أن يسرع شيخه في المنام. عليه أن لا يقطع على الشيخ كلامه ثم يتكلم ولا يتحدث إلى غيره، والشيخ يتحدث معه أن في المنزل. إذا ناول الشيخ كتابا ناوله إياه مهيئا بدمعه وقراءته من غير احتياج إلى مفعول إيه كانوا يسمون بأدق التصرف في الشيخ محسن كتاب المجندي يريد أن يقرأه فلا يسلمه إياه من حرم من أبد أن يفتحه له على نفس الموضع الذي يجده. وإذا جلس بين يديه لا يقبل منه قربا كثيرا يسبب فيه إلى سوء المجال. قال السعدي: جلالكم العلماء فإنهم إن أحسنتم حمدوكم، وإن أسأتم فأولوا لكم وعاونوكم، وإن أخطأتم لم يعلموكم، وإن جهلتم علموكم، وإن سهلوا لكم نفعوكم. أما الأدب الأخير فهو مراعاة الأدب مع الكتب، والأدب طبعا الأخير. الكتب هي آلة العلم، فينبغي لطالب العلم أن يعتني بتعقيد الكتب المحتاج إليها مع السبب. فالمتحب عرف الكتب لمن لا ضرر عليه فيها ممن لا ضرر منه عليها. يعني يفترض تكون كتب غير ضارة، تكون في علوم محرمة مثلا السحر أو غيره. ويشترط لكتاب العلوم يعني نافعة وكتب فيها نافعة أن يضمن أيضا أن الشخص الذي يستعير ليس هناك ضرر منه على هذا الكتاب. فإن بعض سلف أعار يعني رجلا كتابا فمر به رجل وقت العنب ووضع البذر العنب على الكتاب فسكت فلما عاد إليه الكتاب أراد أن يستعير مرة أخرى فأعطاه كتاب من يقوله وأعطاه معه طبعا. قال هذا الكتاب فلا غير طبعا قال هذا حتى إذا أردت أن تأكل عنبا طبعا بذر البذر فيه. بعض السلف كان يقول إذا أراد الرجل أن يستعير منك السلف فأقل عليه ثم أقوله كثيرا حتى يعني تختلف مدى حرصه على هذا الكتاب. فإذا استعار منك وأعاده كما كان وحرمه فتستمر معه على الإعارة، فإن أهان الكتاب أو سواه أو فعل به سوءا فلا تستفيد أن ينتقم. ينبغي للمستعير أن يذكر للمعين ويجزيه خيرا ولا يكون مقامه عنده غير حاجه بل يرده اذا طرع على ذنبه ولا يحجزه اذا طرد ذلك او اذا استغنى عنه ولا يجوز ان يصلحه بغير اذن صاحبه ولا يحجيه بل يكن في حوالي البعض مثلا يستعد فيعيد الشر قد ملا متعلقا بالقلم الجاهز يعني جاهز القلم الرصاص فيدخل ازالتها ومنعها حتى اذا كان خطا من الاحيان العلميه. فسألني بعض من يستبرك على معاني الكلام هو كلامه يعني ليس بالمرض ويلبسها بالقلم الجاهز. بعض الناس يستعير مثلا باك او جراد او شيء من هذا مكتوبه فيعيدها وقد اتى وكتم باللي ايضا في القرارات الكتاب او الجراد لمن كتب هذا الكلام الى اخر هذه التصرفات او الوعونات التي لا تليق بطالب العلم. ايضا لا يضيعه غيره الا المدونه، يعني اذا تكلمت كتابا من رجل تعيد له كتاب بنفسك بل استعارته بنفسك اعيده لنفسك. اما اذا حولت الى الوثائق سيد الامور فلا اكثر من يضيع في هذا السند الطويل. اذا نسخ منه يكتب ان ينسخ باذن صاحبه لا يضع المحضر عليه ولا يمر بالقلم المسدود او الخارجي، واذا نسخ من الكتاب فيضعه منشورا مخلوطا على الارض لابد ان يعني يعطي حجاج زاويه معينه بحيث لا يتفتح الكتاب او ينقطع حواليه. اذا وضع الكتب في مكان مخصوصه فلتكن على كرسي او تحت حجر او نحوه، والأولى أن يكون الليل وبين الأرض سليم ولا يتراءى على الأرض كيد تنتهي أو تبدأ. نوع الادب في وضع الكتب، يعني في طبع كتب وتجعل المصحف مثلا في اخرها، لن ينبغي ان نطلع القران العظيم اعلى كتاب في كتب الاسلام، ثم الكتب الحديث الصدق كصحيح البخاري وصحيح مسلم الى اخره، ثم تفسير القران لان مخالفه كان المفسرين، ثم تفسير الاحاديث، ثم اصول الدين، ثم اصول الفقه، ثم الفقه، ثم النحو والتصريف، ثم انحاء العرب، ثم العروض الى اخره. فاذا اتبع كتابان في فنه اعلى اكثرهما قرانا او حديثا، فان اتبع القران والحديث فبجلاله المقدم المسمك الاول والاعظم المقدم الى اخره. وهي بعض الاداء مع الكتاب. اما اداء طالب العلم عند درسه فعليه ان يدخل في الدرس بجانب الهمه فارغ القلب من التوازن، فيسلم على الحاضرين كلهم بصوت يسمعهم ويحط الحيطه بزياده اكرام، ثم يجلس حيث انتهى الى المجلس ولا يتخطى لقاء اصحابه الا ان يصل هذا الشيخ او الحاضرين بالتقدم والتخطي، ولا يقيم احدا من مجلسه، فان اثاره غير من مجلسه لم يقوم الا ان يكون في ذلك مصلحه للحاضرين، ولا يجلس وراء الحلقه الا بالضروره منه، ولا يجلس بين صاحبين الا برضاهما، ويحرص على الخروج من الشيخ بدون الم اذى لاحد، ليفهم كلامه فهما كاملا، وعليه ان يتأدى مع رفقانه وحاضري المجلس، فإن تأدبه معهم تأدب مع أستاذه واحترام لمجلسه، فلمجلس الشرط حريم مقدس لا يجوز انتهاكه، ويجلس بأدب وتواضع جلوس المتعلمين لا جلوس المعلمين، ولا يرفع صوته كثيرا من غير حاجة، بل يصبر على أستاذه مستمعا إليه، فلا يسبقه إلى شرح مسألة أو جواب سؤال، فيكثر درسه بحمد الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه على رسوله وآله الكرام، ثم تعالج علمائه ومسائله وإليه وسائر المسلمين، ويذكر في درسه، فإن الوقت المذكر فيه البركه والصفاء. يلاحظ أحوال شيخه فلا يقرأ عند اشتغال قلبه بشيء أو عند ملله وربه ونعاله، ولا يلح في السؤال بل يتوقف به. ولا يسأل عن شيء في غير موضعه، لأنه لا يستحي من الأسئلة النافعة في الأوقات المناسبة، وإذا قال الشيخ هل فهمت؟ فلا يقول نعم إلا وهو فاهم حتى لا يقع في الكذب. يقول فهمت فلا يقول نعم إلا أن يقول لا، أما أن يحرك رأسه ويقول نعم وهو غير فاهم فهذا كذب، فلا يحل له ذلك، ولا يستحي من قوله لا أدري أو لا أفهم. قال مجاهد لا يتعلم العلم مستحي او مستكبر. فقالت عائشه رضي الله تعالى عنها نعم النساء نساء الانصار لم يمنعهن الحياء ام يمنعهن الدين. قال ما سيحصل الاشار اليه من اداء الذي ينبغي ان يقول عليها صالح العلم. اسال الله ان يهنئ المنفعه والجلد بنا أن يرزقنا إلى اتجاه هذه الأداب الشرعية. أقول كل هذا أستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للشيخ الفاضل على أن وضح وبين لنا من آداب طلب العلم. فمما قال أن السلف كانوا يتعلمون الجهل كانوا يتعلمون العلم. وكان الرجل يخرج في أدب نفسه حتى لو قال له هذا الحال السنتين كل السنتين. وكما قال احدهم بان تتعلم بابا من الادب احب الي من ان تتعلم 70 بابا من العلم كما يكون تلك المقوله لديه. وانه يجب تصحيح النيه، فلا بد لطلب العلم ان يقصد به وجه الله عز وجل، ويكون المرء محققا للاخلاص في طلبه اياه، وليقصد بذلك غرضا دنيويا. وفي حديث ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث عن الثلاثه الشهيد والعالم والعالم الجواب، فاولئك الذين عرفوا النعم التي كانت عليهم فعرفوها، واولئك ايضا الذين سحبوا على وجوههم فالقوا في النار لما كان عملهم يخالف ما بداخلهم من ملكهم. وعلى ذلك يؤدي تصحيح النية طلب العلم واتباع وجه المولى عز وجل لذلك العلم. وأن القلب المملوء بالشهوات والمعاصي فهو قلب مظلم لا يتلقى نور العلم. فإذا طلب القلب للعلم فات العلم لنوره وبركته إلى ذلك القلب. وأوضح أيضا جزاه الله عنا هذا الجزاء أننا لا نشاور ما ليس في بيته دخيل، فإنه مولى العقل، ويقصد بذلك أنه على المرء أن يأخذ بالأزواج وأن يوازن بين الأمور. وأن الأجزاء أكثر ما يكون من الإسراف في الطعام والشراب، فيجب الاعتدال في ذلك حتى يتأثر لنا بذلك صفاء القلب والعقل لتلقي نور العلم. يجب علينا أيضا أن نتحرى الحلال في المأكل والمشرب والملبس والمسكن والمنفح، فهي من الأسباب التي تيسر لنا دخول نور العلم إلى القلوب. وكذا أيضا علينا أن نكثر من الذكر والدعاء، فهم من أسباب تفهم العلم. وكذا تقليل الطعام والشراب والكلام وكذا المنفح، فعندما نقلل ذلك تكون أيضا من الأسباب الجانبية في التفهم العلمي. فينبغي لطالب العلم أن يحسن اختيار القانون الذي يساعده في طريقه هذا، ولا يكون عبئا عليه في ذلك الطريق. وأنه من أسرف العلوم العلم لله عز وجل وبأسمائه وصفاته، أي علم التوحيد. وهذه صرف الهمة والجد في تعلم علوم القرآن وكذا علوم السنة وكذا حفظ الكتاب وكذا حفظ السنة. وأنه يجب علينا أن نقدم علوم الآخرة على علوم الدنيا، لأنه بعلوم الآخرة يحصل بها التوسل في القلب. وكان علماء السلف لا يحدثون علما إلا لطالب علم قد أتم حفظ القرآن أو أكثره. هذا على طالب العلم أن يأخذ العلم من شخص ذا وكذا ذا خلق. وأنه من أخذ العلم دينة ذهب منه دينة. وهذا التأدب مع من يتلقى منه العلم والتواضع معه، فيكون معه كما يكون المريض مع الطبيب الحاذق، وأن ينظر بعشيته بعين الإجلال، وأن يسأل المولى عز وجل أن يستر عيب شيخه عنه لئلا يظهر بركة علمه عنه، ولا يخاطب شيخه بناء بكاء استقرار وبكاء استقرار، ولا يخاطبه عن بعد عنه، ولا يتكلم في غيبته باسمه، ولا يستخف بشيخه، وان يعرف للشيخ حقه وفضله، وان يرد غيبته وان يده له وان يبره في اهله وعياله بعد موته. انه من السنه ان يوقر العالم، وانه من السنه ان يوقر العالم وكذا الكبير. وانه يجب علينا جميعا ان ننزل الناس منازلهم، يجب على طالب العلم ألا يماري استاذه وألا يقتل على شيخه إلا بعد إذنه، وأن الذي يسيء الأدب مع شيخه فإنه في الحقيقة إنما يسيء إلى نفسه. فأوضح أيضا جزاه الله عنا هذا الجزاء أن الكتب هي آلة العلم، يجب التأدب معها والحرص عليها وترقي بها حسب أهميتها من الناحية الشرعية، سواء كان هذا القرآن العظيم أو كتب السنة وهكذا. وأنه لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر، وضحنا آنفا أنه يجب على المسلم أي يشارك أخاه المسلم المشاركة الوجدانية وكذا المشاركة البدنية، لأن يدعو له وأن يبحث عن أخباره. فنعمل الآن مع نصرة للعالم الإسلامي ولتقدم الأخر. الحمد لله رب العالمين، ولا رجال الا على الظالمين. اما بعد، نبدا مشروعنا اليوم بايجاد من افغانستان. اكد الشيخ برهان الدين الرباني رئيس استراد المجاهدين الافغان ان المجاهدين يسيطرون حاليا سيطره كامله على 5 اقاليم افغانيه. وقد قام في الاسبوع الماضي بتحرير اكثر من 4 مدن، وانهم يسيطرون على 80% من اراضي الاقاليم الاخرى التي تقع تحت سيطره قوات الحكم العنيف. كذلك تتفقت سيطره المجاهدين الافغان على المبادئ الاساسيه لتاسيس حكومه مؤقته في افغانستان وذلك في آخر الإجماع أخذه كحالة الملزمات السبع من الجاهلين في إسلام أبدا. أما في ذات الإسلام فقد قرن رئيس الإسلام بزيادة غلام إسحاق حال رابع القرار الجمهوري خاص تسجيل الشريعة الإسلامية موضع التنفيذ العملي فورا ونص القرار على تحويل المحاكم الإسلامية إلى محاكم شرعية إسلامية واعتبار أي قانون يتعارض مع القرآن الكريم والسنة النبوية جرى إذا وكأن لم يكن. فإحنا عايزين نعرف إن رئيس السابق كان أفضل قرار لأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتحاكم ولكن لم ينفذ هذا القرار في حياته. أما في التفاصيل المختلة فقد يعني حد فهمت ونبه يعني على ان المصدر كلمه المصدر الرئيسي للتشريع كلمه خاطئه ويجب ان تكون هي المصدر الوحيد للتشريع لان المصدر الرئيسي يجب ان يكون بجواره مصادر اخرى يؤخذ منها التشريع. من فلسطين المستند يعني عده تطورات في خلال الاسابيع الماضيه فقد قام ايجاد المقاومه المسلمين بتوزيع منشور في الاراضي المحتله في الاسبوع قبل الماضي يدعو المسلمين الى حمل السلاح والانتقال الى مرحله الجهاد المسلح ضد اليهود. فقد قام قوات الاحتلال اليهودي على كفر ذلك بالقاء مئات من قنابل الغاز من الجو على جميع المصلين الذين كانوا يخرجون من المساجد في قطاع غزه والبصرة الغربية عقب أداء صلاة يوم الجمعة الماضي. أما بالنسبة للأخبار في داخل مصر فأعلنت وزارة الداخلية حالة الطوارئ القصوى في خلال هذا الأسبوع والأسبوع الأسابيع القادمة نظرا لقدوم الانتخابات على الأبواب وأمروا بتأجيل تنفيذ الخطة المنظمية للبحث عن السلاح في طرق بعيد للتفرغ لمواجهة المظاهرات المرتقبة. وكانت الخطة تشمل 200 قرية مصرية من محافظات يعني مصر العليا لتوفيرها من السلاح الذي لا يحمي التنفيذ. وقد أمر وزير الداخلية تعزيز الخدمات السرية على المساجد والجامعات والمدارس الثانوية بصورة مكثفة. واستدعت مجالس أمن الدولة قيادات الجماعات الإسلامية على مستوى الجمهورية بسؤالهم عن علاقتهم بالجماعات الأصولية بالجزائر والاستفسار عن دور هذه الجماعات في الأحداث الأخيرة بالجزائر. أما في أسيوط فقد قامت في الأسبوع الماضي اضطرابات ومظاهرات بجامعة أسيوط عقب طرد الطالبات المنقبات من المدينة الجامعية. وقامت بعض الطالبات بالإضراب عن الطعام وفي هذا الأسبوع عاد اللجوء مرة أخرى إلى المدينة في بعد أن أنهى الطلاب الذين بلغ عددهم أكثر من 200 طالب في مستشفى القصر العيني بأسيوط بعد أن تم حل مشكلة الطالبات المنقبات وإعادتهن إلى المدينة الجامعية مرة أخرى. وقد عقد نادي أعضاء التدريس لجامعة أسيوط مساء أمس الثلاثاء اجتماعا حضره أساتذة الجامعة لدراسة الموقف بعد اعتداء الأمن على أحد أعضاء هيئة التدريس من قبل قوات الأمن وهو الدكتور كامل محمود المدرس بكلية الهندسة يوم الأربعاء الماضي. وإذا كان يعني الفرنسيون قد دخلوا الجامع الأزهر لسيولهم في آخر القرن الثامن عشر فإن قوات أمن الحكومة قد هاجمت المصلين في الأسابيع الماضية في عدة مساجد بالقاهرة والصعيد وحاصروهم بالمدرعات والمدافع ودخل الجنود بأحذيتهم ورشاشاتهم إلى المساجد. وكما سلط إمبراطور أثيوبيا السابق جيشه الخضر الوحشي على مسلمي سوريا فجمع رجال في المنازل وأشعلوا النيران فيها وحرقوا قريتين من تسع قرى المسلمين فإن الجيش المصري هذا الأسبوع قام بمحاصرة قرية الإسماعيلية وقام باعتقال مئات الرجال والصبية وانتهاك حرمات المنازل وسلب المساجد. وما من فظائع ارتكبها الصليبيون أو الصهاينة أو الشيوعيون ضد المسلمين في بلد من البلاد إلا وتجد مثلها قد حدث للمسلمين على أيدي زعماء ينتمون للإسلام، حتى أصبح الإنسان يشك في وطنية هؤلاء الزعماء كما يشك في انتمائهم إلى الإسلام. في هذه الجماعة عندنا حتى اليوم يتم منع أخوات المنقبات من دخول مختلف كليات الجامعة، وينظم نادي أعضاء التدريس للجامعات المصرية مؤتمرا عاما غدا الخميس، وذلك بجامعة المنصورة، يناقش المؤتمر قوانين الطوارئ واللائحة الطلابية والدروس التي تمارسها أجهزة الأمن داخل الجامعات، مما يؤدي إلى أحداث توترات لا مبرر لها داخل الحرم الجامعي، وكذلك يناقش انتهاك قوات الأمن من حرم الجامعي. خبر يعني ظهر اليوم في جريدة النور أن مشيخة الطرق الصوفية قررت إدماج الطريقة البرهانية التي أسسها محمد عبد البرهاني في الطريقة البرهانية التي رأسها الشيخ محمد عاشور، وذلك بعد الضجة التي سارت مؤخرا حول الطريقة البرهانية وأثرها. كما حذرت مشيخة الطرق الصوفية الطريقة البرهانية من إعادة طبع كتاب تبرئة الذمة أو شرحه في الدروس الخاصة التي تعقدها الطريقة. الجديد بالذكر أن الطريقة البرهانية يعني أكثرها شاذة، وتعتقد بألوهية الرسول صلى الله عليه وسلم وقدرة الشيخ عثمان البرهاني مؤسس الطريقة على القيام بأعمال فاقت حدود البشر. وتم من قبل في سنة 76 حل هذه الجماعة بعد أن أثبتت مشيخة الطرق الصوفية خروجها على المنهج الإسلامي، ولكن هذه الجماعة استطاعت أن تعود مرة أخرى وقامت بتشكيلها وقامت برضه بدعوة إلى منهجها مرة أخرى. يعني في الجامعة خلال هذا الأسبوع صدرت يعني حدث بعض التجمعات في أكثر من كلية احتجاجا من أعضاء جماعة الإخوان على رفض أو فصل بعض أعضائها من الاتحادات حتى لا ينجدوا في الانتخابات القادمة. في هذا الأسبوع نزلت ورقة في الجامعة تدعو يعني إن شاء الله تكون هذه الورقة لمسابقة البحث الإسلامي. كان لسه يعني انها تهتم بهذه المسابقه وتدعو الاخرين للمشاركه فيها. كل قول هذا يقتل. وان في يعني خبر صغير فقط في جريده النور يعني من ثلاثه اسابيع حتى اليوم يقوم الحمزه بيحدث بعده مقالات يهدف منها الى محاوله التقريب بين الاديان كما حدث من قبل، ويمهد في هذه المقالات الشوار الذي دعا اليه البابا بولس الثاني بابا الفاتيكان، والذي يعني هينشره الجريده في اوقات مقبله. طبعا الحوار في خلال اسابيع الثلاثه كان فيه تجاوزات خطيره وقراءات شديده على الاسلام وعلى المفاهيم الاسلاميه، واحنا فيما ردنا في المره السابقه على احكام اهل الذمه في الاسلام كما قيل يعني في الجريده في العدد الماضي. هذا الله أسلام القابل عما أوضح لنا من بعض أخبار العالم الإسلامي، ولكن يجب علينا أن لا نسمع تلك الأخبار كأي أخبار، ولكن علينا أن نهتم بها وعلينا أن ندعو الإخوانية في تلك المناطق حتى ربنا عز وجل أي يثبتهم ويعينهم على ما هو فيه. فننصح حسانا وننصح انفسنا اذا كانوا هم يطلقون كلمه حرم جامعي على مكان الجامعه فلا نحن نعتد بها ولا نحن نقولها، فلا يجوز اطلاق كلمه حرم الا على مكانين هما مكه والمدينه. ان شاء الله سيكون شيخنا الشيخ محمد بتوزيع الجوائز على المتفوقين في الشرطه المرئيه.